أستأذن إخوة الشباب الذين يركنون ظهورهم على الحائط أن هناك كثير من كبار السن يشتكون آلاما في الظهر ولا يجدون لهم متسعا، فأستأذن إخوتي هنا أرى يعني أحد الإخوة من يعانون من أمراض الظهر، أستأذن أن تفسحوا له في المجال. أستاذ رمضان، أستاذ رمضان حضرتك يعني مريض، لو تسمح لنا افسحوا له مجالا من الحائط. وأرجو أيضا لإخواني أن يفسحوا الشباب، أن يفسحوا ركن الظهر لكبار السن وللمرضى، جزاكم الله خيرا. أرجو من الشباب أن يفسحوا هذا المكان لغيرهم من كبار السن والمرضى، جزاكم الله خير الجزاء وتقبل منكم جميعا. الأصل أن نتحدث اليوم، وكنت أخطط لهذا، أن نتحدث اليوم عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأن نفرد لها جمعا وجمعا، وأن نتحدث عنها في شهر أو شهرين، وهذا لا يزال قائما إن شاء الله. لكن حدث أمر ما استوجب مني أن نتحدث عن حسن الخاتمة، وأن أختار له هذا العنوان الذي سيتضح في ثنايا الخطبة أو في أثناء الخطبة في التعبير الفصيح. حسن الخاتمة هي أمنية كل مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاء أهل العلم ودعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلا ضلال أشد من أن يتحول المرء بعد إيمانه وبعد التزامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء. مما أنه كان يستدعي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يداوم الدعاء بالثبات على الدين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في مرض موته، فقال له في الحديث الصحيح: كيف تجدك؟ كيف أنت؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد إلا وأدخله الله الجنة، أنه يرجو الله وفي نفس الوقت يخاف ذنوبه. لذلك كان الصحابة وكان التابعون كانوا حريصين كل الحرص على الثبات والمداومة وعلى العمل الصالح. وهذا سيدنا أبي بكر الصديق يوضح لنا: إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. مما يعني أنه عليه أن يعمل وأن يبذل، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم من هم مكانة وقدرا رضي الله عنهم جميعا. إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. والمقصود هنا الاختبار والتمحيص والابتلاء. فكثيرا ما نرى من أناس يجزعون عند وقوع الابتلاء والمصيبة، وهناك من يثبت وهناك من يحسن إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، ونبه كثيرا صلى الله عليه وسلم على أن في الحديث: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء. في المثال الدالي: الرسالة تظهر من عنوانها، الرسالة تظهر من عنوانها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. ولذلك إخوة الكرام، في الحديث أيضا: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله وخبث. هذا الحديث يمثل لنا طوق النجاة، أن الصلاة تعتبر طوق نجاة لكل إنسان يريد حسن الخاتمة. حديث هدية، هدية للجميع. إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت أداء، صلحت نية، صلحت بكل أركانها. إذا صلحت صلح سائر عمل، إذا مطمئن فإن الأمر هين، فإن كل ما بعد الصلاة هين. هذا معنى الحديث، إذا صلحت صلح سائر عمل، وإذا فسدت فسد سائر عمله وخبث. إذن هذا الحديث يمثل طوق نجاة لنا جميعا. وفي الحديث يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله السلامة، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا. وهناك شخصية أعرفها ولن أذكر اسمها، كان من أشهر الدعاء ويحفظ القرآن الكريم بقراءاته العشر، وكان إذا دعي إلى الإسكندرية لم يجد رجل ولا امرأة مكانا في المكان الذي دعي إليه من شدة الحضور. وهو الآن من أشد المعادين للأزهر وللإسلام، ونسأل الله حسن الخاتمة. إذن هذا أمر ليس بأيدينا، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. بعد أن كان كذا وكذا وكذا وكان الناس لا يجدون له مكانا، إذا به كل يوم يقدم قانونا لإغلاق الأزهر ومؤسساته وكذا وكذا. هذا أمر نسأل الله الثبات على الدين، هذا الأمر ليس باجتهادنا، نسأل الله الثبات. يعني لم يبلغ أحد منا ما بلغه هو في القرآن والقراءات والدعوة وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى له حكمة وله إرادة. ورأيت بنفسي من كان يحاضره وكيف كانوا يستفيدون من علمه وكذا. إذن نسأل الله السلامة، إذن دعاء حسن الخاتمة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أن يحسن الله عز وجل خاتمتنا. لا ينبغي أن تغتر بدينك، ولا أن تغتر بصلاتك، ولا أن تغتر بصومك، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا والعكس. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يصبح ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى يبقى ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن حسن الخاتمة، الثبات والدوام وحسن الخاتمة، هذا ما نرجوه ونأمله. حسن الخاتمة هل لها من أسباب؟ من أهم أسباب حسن الخاتمة أن تستقيم على الطاعة، أن تستقيم على الطاعة. لابد أن تستقيم على طاعتك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيبين الله سبحانه وتعالى أن الاستقامة سبب رئيس من أسباب حسن الخاتمة. استقم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام يا رسول الله قولا واحدا، كان الأعراب أهل بلاغة وبيان لا يريدون كلاما كثيرا، قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا واحدا، أحتاج كلمة واحدة في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الموضوع سهل على من سهله الله تعالى عليه. قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو الإسلام. آمنت بالله بما يقتضيه الإيمان من توحيد وولاء وبراء وغير ذلك، ثم استقم على طريقة الإسلام ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. قل لي في الإسلام قولا واحدا، وهذا الحديث من جوامع الكلم. قل لي في الإسلام قولا واحدا، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قول وعمل، لسان وأفعال. لكن أن ينفك العمل عن القول هذا ما نعاني منه في زماننا، أن نرى انفصاما بين المعاملة وبين تعامل الناس وبين دينهم وبين صلاتهم، هذا ما نراه في زماننا. الدين المعاملة بعد الإيمان بالله وأداء الفرائض، الدين المعاملة. يبقى إذن لابد من أن ننتبه إلى هذا. كذلك أيضا الإيمان بالله والثبات عليه أساس وركن ركين من أركان حسن الخاتمة، أن تصدق نيتك لله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا، هذه بشارة من الله. يثبت الله الذين آمنوا، بشارة من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لن يتخلى الله عز وجل عنك لا في الدنيا ولا في الآخرة. طالما أنك آمنت، كلمة واحدة الإيمان، والإيمان قول باللسان وتطبيق بالجوارح، لا ينفصلان ولا ينفكان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا يتلجلج عند الموت، ينشرح صدره. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه، أي يبعث على ما كان عليه معتقدا، ما كان معتقدا، إذا كان اعتقاده قويا يبعث المرء على هذا الاعتقاد، يبعث كذلك على ما كان في نفسه من اعتقاد قوي. لأنه لو كان يقينا، لو كان الإيمان يقينا في قلبه مترسخا في أركانه وفي عقيدته لفرح بلقاء الله. من فرح بلقاء الله فرح الله عز وجل بلقائه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كيف يمكن للمرء أن يحب لقاء الله إذا كان مداوما على الطاعات، إذا كان حريصا على أداء ما أمره الله تعالى به وما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه سيحب لقاء الله. ولله المثل الأعلى، عندما تكون موظفا وتكون أديت أعمالك على أكمل وجه، ثم جاءك استدعاء من مديرك أنه يريد أن يفتش على أعمالك، أهلا ومرحبا، أهلا به في أي لحظة، أعمالي كلها مضبوطة وسجلاتي كلها منضبطة ومراجعة، هذا هو طبعنا وهذا هو شأننا. لكن ماذا لو استدعيت لأمر لم تقم به أو قصرت فيه؟ تبحث عن الحجج والأعذار، وهذه إن قبلها أهل الدنيا وإن صدقوها منك رغم كذبنا في بعضها، فإن هذا مما لا يخفى على الله عز وجل. إن كنت مقصرا في أداء عملك، نظرت في الحيل ونظرت في التماس الأعذار، وهذا إذا كان يخفى على أهل الدنيا فلا يخفى على الله. يبقى من أحب لقاء الله يشبه الموظف الذي أدى ما عليه من واجبات ولم يقصر مطلقا. إذا طلب إلى مديره رحب بهذا اللقاء، وكان يتكلم بكل شجاعة وبكل قوة، لأنه ما قصر في أداء واجبه، والعكس صحيح. إذن أردت اليوم أن نتحدث عن حسن الخاتمة، لأني أراه من الأدعية التي نقصر كثيرا في دعاء الله عز وجل بها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قلت سنتحدث عن نموذج من نماذج حسن الخاتم. في يوم 27 من شهر يونيو 27/6 الماضي، نزلت بي أو ألم بي عارض مرضي شفى الله الجميع، لم أرى ألما مثله في حياتي، وكانت الساعة في تمام 6 صباحا. لم أرى ألماً مثله في حياتي. ثم انتبهت إلى رسالة وصلتني على هاتفي، فتحملت وقلت أشغل نفسي بعيداً عن الألم، ونظرت في الرسالة فإذا بصورة للفقير إلى الله ترفعها يد أمام الكعبة وتكتب تحتها: أدعو لك كثيراً لأني استفدت منك كثيراً فجزاك الله عنا خيراً. صورة لي، صورتي الموجودة على حسابي على الفيسبوك، تمسك بها يد فقط لا أرى إلا يد، ومكتوب تحتها هذا الدعاء في مقابل الكعبة. فقلت: أي بشارة هذه؟ اللهم لك الحمد والشكر. ودعوت الله عز وجل أن يتقبل دعائها، ولم أستطع أن أكتب رداً في هذه الحالة، لكني سررت كثيراً ورأيت أن هذه بشارة من الله، لست أهلاً لها، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلمه الناس. فلما رأيت هذا الأمر سررت وتحملت، وكتب الله عز وجل لي الشفاء، وأسأل الله عز وجل الشفاء للجميع. ثم في اليوم التالي أو الذي يليه كتبت إلى صاحبة الرسالة، وأنا أعمل في كلية بنات وعندي على صفحتي طالبات كثيرات ما يزيد عن 2000 طالبة من طالبات الكلية، فقلت لها: أشكرك شكرا جزيلا، ويعني لا يمكنني أن أصف لك مشاعري في هذه اللحظة التي كنت أعاني الموت فيها، ورأيت العين رأي البصر، رأيت الموت رأي البصر ورأي العين، أشكر لك هذا فجزاك الله عني خيرا. قالت: أنا استفدت كثيرا منكم وأدعو لكم في كل وقت. فقلت: أقل ما يمكن، أقل ما يمكن أن أقدمها، أن أقدمه لها أن أسأل زملائي وزميلاتي في كنترول الجامعة عن نتيجتها قبل أن تعلن رسميا بأيام، من باب أن أزف لها البشرة كما زفت إلي هذا الدعاء الجميع في الجميل في أطهر مكان على وجه الأرض. فقلت لها: أستأذنك في اسمك كاملا، ما اسمك وما رقم جلوسك حتى أبشرك بنتيجتك وستظهر بعد أيام. قالت: شكرا لكم، لكني لست طالبة في الكلية، أنا طالبة في كلية التجارة. فقلت لها: إذن ما علاقة التجارة بكليتنا الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر؟ قالت: أنا كنت أحضر لكم محاضراتكم بتوصية من زميلة لي، هذه الزميلة أنا أعرفها، لما قالت إنها مريضة بالأورام وساعدتني كثيرا قلت لها: هي جهاد محمد؟ قالت: نعم. قلت لها: شفاها الله. إذا ما قصتك؟ قالت: كنت على غير الإسلام منذ 3 سنوات، أسلمت في يوم 5 من شهر أغسطس لعام 2015، 5/8/2015 أسلمت هي وأختها وكانتا على غير الإسلام، وهما ابنتان وحيدتان لأبويهما، والأبوان من أصول مغربية، لكثرة المشكلات التي حدثت هاجر الوالدان إلى المغرب وأرسلا لابنتيهما رسالة أنه لا بنات لدينا وأننا نعتبركما في عداد الموتى. فانتقلت الابنة الكبيرة، تزوجت بمسلم واسمها خديجة، والصغيرة سمت نفسها ديمة، وديمة في اللغة العربية هو المطر الخفيف الذي ينزل من غير رعد ولا برق، هذا تعريف الديمة في العربية، المطر الخفيف الذي ينزل من غير رعد ولا برق اسم دينا في العربية. فقلت لها: لقد جعل الله تعالى لك من اسمك نصيبا، تحملين الخير إلى كل مكان، فجزاك الله تعالى عنا خيرا. قالت: أنا الآن أقيم مع أختي ومع زوجها في السعودية، وأستعد لاستقبال أول حج لي، فرحتي لا توصف وسعادتي لا توصف. بعد أيام قالت: اليوم قابلتني سيدة في المسجد الحرام وأعطتني مصحفا وهي لا تعرفني، ثم سجدت تلك السيدة ففاضت روحها إلى بارئها. السيدة أعطتها مصحفا ثم توفيت وهي ساجدة. فتعجبت الطالبة تعجبا شديدا من هذه الرسالة. قلت لها: وما يدريك، لعلها من الملائكة أرسلها الله عز وجل. قالت: لا أعرفها، قابلتني وأعطتني مصحفا وقالت: تمسكي به، ثم سجدت وتوفيت. فقلت لها: لعلها من الملائكة أرسلها الله عز وجل لك لتوصيك بالتمسك بالدين. قالت: أنا الحمد لله أعيش أسعد أيامي رغم ما أنا فيه من ابتعاد عن أبي وأمي، وهذه أمنية حياتي أن أسمع صوت أمي وأبي قبل أي شيء. ثم في يوم 27 يوليو أرسلت إلي رسالة تقول إنها اتصلت بأمها في المغرب وبكت أمها بكاء شديدا وقالت لها أنا بخير، ما دمتما بخير، لا تحاول أن تعود إلينا، أسأل الله لكم التوفيق وأنا بخير ووالدكم بخير، لا تحاول أن تقترب منا مرة ثانية، أنا بخير طالما أني استمعت إليكم. ثم كتبت على صفحتها وهي ابنة 21 من العمر، 21 سنة، كتبت تقول اللهم تقبل حجنا واستجب دعواتنا وارزقني شهادة في سبيلك يا أكرم الأكرمين. ثم كتبت في يوم 10 أغسطس كتبت تقول اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا، واجعل خير أعمالي خواتمها وخير أيامي يوم ألقاك يا رب العالمين. ثم في وقفة عرفات وبعد أن وقفت وأدت الركن الأساس من أركان الحج وانتقلت إلى المزدلفة فاضت روحها إلى بارئها في مساء يوم عرفات. 3 سنوات، انظروا إلى حسن الخاتمة، 3 سنوات فقط قضتها هذه الفتاة في الإسلام بيقين وبثبات وببذل وعطاء. ذكرتني بالصحابة والصحابيات، تركت أهلها من أجل الإسلام، وانظر كيف ختم الله عز وجل لها، فلقيت ربها في عشاء بعد أن صلت المغرب والعشاء، كما كتبت أختها وتواصلت معها، بعد أن صلت المغرب والعشاء جمع تقديم، فاضت روحها إلى بارئها ودفنت فجر يوم العيد. انظر إلى هذه الكرامة، انظر إلى الفتاة وكيف بذلت 3 سنوات من الإسلام فقط. طمأن الله عز وجل قلبها باتصالها بأمها وكتب لها الإسلام وأتمت حفظ نصف القرآن الكريم حتى سورة يوسف. قالتها لي أنا الآن أريد فقط أن ألتحق بمعاهد شرعية في مصر. قلت لها اتركي هذا الأمر على الله ثم علي. قالت أنا ختمت القرآن، ختمت نصف القرآن إلى سورة يوسف منذ 3 سنوات فقط، لأنها امتلكت إرادة، لأنها أدركت عظمة الإسلام ومعنى الإسلام، تلك العظمة التي ربما لا ينتبه لها كثير ممن ولدوا مسلمين. انظروا إخوتي الكرام إلى حسن الخاتمة، كتبت لكم ما قالته بالنص حتى أنقله لكم. انظر إلى صدق الدعاء، كتبته على صفحتها الرئيسية، اللهم تقبل حجنا واستجب دعواتنا وارزقني شهادة في سبيلك يا أكرم الأكرمين. تموت ملبية ابنة 21 ربيعا، تموت ملبية في يوم عرفة، في أفضل يوم من أيام الدنيا، تموت ملبية وفاضت روحها إلى بارئها. فلأجل هذا الموقف الذي حز في نفسي كثيرا وآلمني كثيرا، وكم فرحت لها بلقاء ربها وأشعر أن الله عز وجل أحب لقاءها، فبادر بذلك لأنها أحبت لقاءه وبادرت إليه. فأردت اليوم أن أغير هذا العنوان لنتحدث عن حسن الخاتمة وعن ديمة فريد نموذجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن ينزلها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يهون على أهلها، وأن يهديهم جميعا إلى الدين، وأن يشرح صدور الجميع نحو الإسلام ونحو اعتقاده والتيقن به والإيمان به وبنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزي ولا فاضح. اللهم اكتب لنا ميتة ترضاها لنا يا رب، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك، اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل بفضلك ورحمتك أضحياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل أرواح المسلمين، وتقبل منهم أعمالهم. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفي مرضى جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لأولادنا وبناتنا الخير حيث كان. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، ووفقهم بفضلك ورحمتك. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا، وأعنا جميعا على برهم أحياء وأمواتا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.